السبب الرابع أيها المؤمنون العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، ثم مجاهدة النفس بعد ذلك على العناية بالمستحبات والنوافل وأنواع القربات. وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.